السؤال الثامن يسأل عن النظرة الشرعية وما يجوز فيها للخاطب وللمخطوبة، والجواب على ذلك أنه يباح للخاطب أن ينظر إلى وجه المخطوبة وكفيها، وكذلك لها هي أن تنظر إلى وجهه، فلعله أن يؤدم بينهما، والله أعلم.